نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأطعمة. والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفرس به، كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد إلا الضب. تنبيه: لم يتعرض المؤلف لذكر الدب، وهو محرم مطلقا خلافا لابن رزين. قال: تنبيه، أي لفت انتباه القارئ. أراد أن يقول أن المؤلف أغفل ذكر حيوان ذو ناب وهو من السباع، وهو مختلف فيه، وهو الدب. قال: الرواية المشهورة عن الإمام وهو المذهب أنه لا يجوز أكله لأنه يعدو على الناس، والرواية الثانية اختلفوا فيه. فقال الإمام: إن كان له ناب فهو كذا، يعني لا يجوز أكله، إن لم يكن له ناب فهو حلال. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وفي الرعاية: وقيل كبير وهو سهو. قال: لم يتعرض المؤلف لذكر الدب وهو محرم مطلقا. ايش معنى مطلق هنا؟ يعني في جميع الأحوال، لما قال مطلق يعني غير مقيد، ولا يأتي بهذه اللفظة إلا ويدل على أن هناك من يرى أن تحريمه بتقييد، كان يقول كبير أو صغير أو دب من الشمال أو دب من الجنوب، لا بد من تقييد. لما قال مطلقا أراد أن ينفي القيد عن هذا الحيوان، وأن من قيده ليس هو المذهب. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وفي الرعاية: وقيل كبير وهو سهو. وفي الرعاية: وقيل كبير، أي دب كبير، هذا معناه التقييد. لما قال مطلقا أراد أن يقول ما جاء في بعض كتب الحنابلة من تقييد الدب بأنه كبير ليس هو المذهب. نعم. قال: وهو سهو. أراد أن يقول من قال أنه من قيد الدب الكبر قال هذا سهو، ما قال هذا خطأ، لأنه لو قال هذا خطأ يعني إقحام التقييد لا يصح، ما ورد عن الإمام. لكن لما قال سهو أراد أن يقول كأنها غفلة، لأن هناك ما تلبس على هذا الذي قيد ورأى أنه من نص الإمام لا بد من تقييده. الآن سيبين موضع السهو ما هو. اقرأ. قال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس به، وهو محمول على الصغير. طيب. والأشهر قال: وهو محرم مطلقا خلافا لابن رزين، وفي الرعاية: وقيل كبير وهو سهو. قال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس به. هذا لما قال الإمام أحمد إن لم يكن له ناب فلا بأس به، ظن هذا الذي قيد الدب بالسن الكبير ظن أن قول الإمام إن كان له ناب إن لم يكن له ناب فلا بأس به أراد أن يقول إن أفراد الدب إذا لم يكن له ناب فلا بأس به، والذي أتى بهذا القيد ظن أن الإمام يقول فإن لم يكن له أي هذا الجنس له ناب، الفرق بين الفرد والجنس، لما قال إن لم يكن له ناب أي فرد من أفراد الدب، فلما قلت فرد دل على أن هناك من له ناب ومن ليس له ناب، فمن ولد صغيرا ليس له ناب وإذا كبر كان له ناب، لكن ما ليس هذا قصد الإمام، قصده إن لم يكن هذا الجنس من الحيوانات له ناب فيدل على أنه لا يجوز أكله إن ثبت أن الدب له ناب سواء في الكبر ولا في الصغر. فلما فهم خطأ قول الإمام قال هذا سهو، لكن التركيب هذا فيه تشويش لأنه نقله من صاحب الفروع. نعم اقرأ. والأشهر أنه حرام مطلقا وكذا الفيل، حتى الفيل يقول حرام مطلقا صغير ولا كبير، الفيل كذلك حرام. تحريمه أحمد يقول الإمام أحمد يقول هذا ليس من طعام المسلمين، ليس من طعام المسلمين ما يعرفونه، والذين حرموه من غير الإمام أحمد قال هذا له ناب بل من أضخم النياب لكن ما يأكل بنابه ما يفترس بنابه. فهذا لما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذو ناب قال هذا ذو ناب لكن لا يفترس به، فلما كان عدم الافتراس بنابه أجاز من أجاز أكل الفيل، ومن رأى أنه ذو ناب كرهه أو حرمه. نعم. إلا الطب فإنه مباح وإن كان له ناب، لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، رواه أبو داود. قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، لأن الفدية في الصيد لا تكون إلا لمأكول ما تكون للسباع، ولما أورد الفدية دل على أنه مما يؤكل، ولما قال صلى الله عليه وسلم هو صيد دل على أنه مما يؤكل. هذه الرواية قد يضعفها بعض أهل الحديث، لكن المشهور هي رواية سعد بن أبي وقاص أنهم كانوا يأكلون ذلك، والشافعي كما سبق أن ذكرته لكم أنه كان يقول إن لحم الضباع كانت تباع بين الصفا والمروة، أي لا ينكره المسلمون، يعرفون هذا ولا ينكرونه. نعم. لا يقال بأنه داخل في عموم النهي لأن الدال على حله خاص والنهي عام، ولا شك أن الخاص مقدم على العام. لا يقال بأنه داخل في عموم النهي، لا يأتي معترض فيقول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وهذا سبع وفيه ناب ويدخل، هذا رأي من رأى تحريمه كأبي حنيفة ومن وافقه. قال لا يقال ذلك، لأن النهي عن أكل السباع حديث صحيح، وتحليل الضب وأكله بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة يدل على جواز أكله، فلما عارض هذا الخاص وهو حيوان واحد ذلك العام وهو جميع السباع دل على أن هذا الفرد مخرج من ذاك العموم فهذا يخصص ذلك العام. والإشكال لما خصص هذا العام خصص هذا الحديث حديث جواز أكل الضبع من النهي العام هذا التخصيص يكون في جميع أفراد المخصص أن فيه صفة تخالف العام لأنه لو جاء أن الله حرم الميتة ثم رأينا أن بعض الناس يأكل الميتة وأقره الناس على ذلك يعني الناس قصدي أهل العلم فلما أقروه ما يقول هذه الميتة مستثنات من ذلك العام لأن فيها خصائص لها الميتة محرمة على الإطلاق لكن هذا الذي أكلها أصابه جوع وهو مضطر فعفي عن أكله له لا أنه مباح عرفنا إذا خرج خاص من عام لا بد أن هذا الخاص يختص له ميزة يمتاز بها عن العام فلذا لم يدخل في ذلك العموم. الضبع حيوان وذو ناب ومفترس لكن لا يفترس الإنسان لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم ذو ناب من السباع أي فيه السبعية وهو يعدو على الناس أما الضبع ما يعدو على الناس وإن كان من أفتك الحيوانات للحيوانات الأهلية وغير الأهلية يقولون أن نابه وأسنانه ذو فك واحد لأن الحيوانات الأخرى تخرج أسنانها واحدا فواحدا أما هو يخلق هكذا عظمة واحدة فيها الأسنان يولد هكذا وعضته إطباق فكه على الفريسة من أشد الحيوانات عضا وضغطها من أشد الضغط حيوانات المفترسة لا يعادله لا أسد ولا نمر لكن لا يعدو على الناس فلما كان صفة العدو على الناس مفقودة لم يكن هذا من جنس العام ولا يقال هذا مستثنى من العام أخرج منه فإذا قالوا خصص من باب التجاوز وإلا هو مستقل لأنه لم يدخل في العموم حتى يخصص عرفنا هذا؟ اقرأ. ومما يحرم أكله ما له مخلب من الطير يصيد به نص عليه كالعقاب والباز والصخر والشاهين والحدأة والبومة في قول أكثر العلماء. وما له مخلب المخالب كظفر الإنسان من الطيور الجوارح الكواسر التي تصطاد وتأكل اللحوم لا تأكل الحبوب هذه الجوارح منها ما يعيش على الجيف كالنسور والرخمة ولها بصر حاد وتأكل الجيف وإن كان بها من الأمراض والعدوى ما الله به عليم لكن فيها من المناعة شيء عجيب الله عز وجل خلق أرزاقها في ذلك ولذا هذه الجيف تأتي عليها هذه الحيوانات فتنقض فتنظف البيئة من هذه إذا رأتها تكالبت الطيور الكبيرة هذه على تلك الجيفة ولو كان فيلا في أقل من ساعات قليلة نظفتها فلم يبقى إلا العظام هيكل عظمي أبيض دل على أنه لم يبقى فيه شحم ولا لحم ولو جيت أمهر الجزارين على أن يفري اللحم عن العظم ويجلوه منه عجز أن يفعل ذلك الفعل هذا الحيوان الذي يأكل هذه الطيور التي تأكل هذه الجوارح المريضة بإذن الله ما تمرض خلق الله فيها من المناعة ما لم يؤثر فيها هذا الشيء وهي تعيش عليه لكن لحومها ربيت على هذه السموم على هذه الأمراض فجاء الشرع بتحريمها. واضح هذا؟ نازع مالك والأوزاعي والليث وبعض أهل العلم في حديث ومخلب وكل مخلب من الطير قالوا هذا حديث ما هو ثابت، أما السباع فهو ثابت، ولكن ثبوته لا يقوى على تخصيص كتاب الله عز وجل في إباحة الحيوانات، فالسباع مكروها للشبهة لأنه حديث صحيح، وأما الطيور هذه فليست مكروها، ويأكلون النسر والحدأ إلا ما أمر الشارع بقتله، يأكلون النسر والصقر والشاهين إلا ما أمر الشارع بقتله كالحدأ والغراب، أما ما عدا ذلك فالليث بن سعد والأوزاعي كبيفقيه أهل الشام ومالك ويحيى بن سعيد، هؤلاء يقولون لأن الطيور جوارح الطير ذوات المخالب يجوز أكلها لا يحرمونها. اسمعوا الآن ما يقول، اسمعوا ما يقول المخالب. نعم، لما روى ابن عباس قال الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأ والبومة، والبومة جعها كذا لأنها تفترس في الليل. نعم، في قول أكثر العلماء، ما قال إجماع لكن قال أكثر أهل العلم يحرمون هذه. نعم، لما روى ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، رواه أبو داود. وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه كذلك. نعم، وقال أبو الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه. نعم، وقال الليث والأوزاعي لا يحرم شيء من الطير لعموم الآيات المبيحة. وقال مالك، أضيف مالك، وقال مالك والليث والأوزاعي لا يحرم شيء من الطير لعموم الآيات المبيحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال في ثناء في مدحه لنبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات، قال هذه من الطيبات ليست من الخبائث، فعموم كتاب الله يبيحها، فإذا جاء شيء يحرمه لا يقاوم الآيات المبيحة، وهذا الحديث ضعيف لا يقاوم هذه الآيات. ثم استدلوا بما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وابن عباس قال ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، يعني ما لم ينص أن الله عز وجل لم يذكر تحريم هذه، فدل على أنه معفو عنه. الآن يتكلم على جواب أدلة المجيزين لأكل سباع الطير، اسمعوا ما يقول في الجواب. هم استدلوا بأمرين، قول الصحابي رضي الله عنه وعموم الآيات المبيحة. واضح هذا؟ اسمعوا الجواب. نعم، وجوابه الخبر وبه يخص عموم الآيات. وجوابه الخبر، أي الخبر الذي مر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، هذه رواية ابن عباس. واضح هذا؟ نعم، وكذا كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه. وجوابه الخبر وبه يخصص عموم الآيات. التخصيص إخراج فرد من أفراد العام بدليل، بعض أهل العلم يشترط في التخصيص أن يكون في رتبة المخصص، وأكثر أهل العلم لا يشترطون ذلك، لأن أخبار الآحاد تخصص كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث كل ذو مخلب من الطير وإن لم يكن في رتبة القرآن قال يجوز تخصيص القرآن به. نعم، وكذا كل ما أمر الشارع بقتله أو لها عنه. وكذا الكاف حرف تشبيه وذا اسم إشارة، أي وكما وكالشيء، أي كذا أي مثل، لأنه حرف تشبيه، ومثل ما ذكر تحريمه، ومثل ما ذكر تحريمه من الجوارح من مخالب الطير، كذا أي مثله في الحكم ما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. وكل ما نهى عن قتله لا يجوز أكله، وكل ما أمر بقتله لا يجوز أكله، ما نهى عن قتله لا يجوز أكله إلا إذا قيده، وما أمر بقتله لا يجوز أكله. واضح هذا؟ أي اسمعوا، وكذا وكذا وكذا كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه. طيب، وفي الترغيب، وفي الترغيب تحريما، وفي الترغيب تحريما. إيش معنى تحريما؟ يعني في كتاب في كتاب الترغيب أضاف كلمة تحريم إلى قول المصنف وكل ما نهى الشارع عن قتله تحريما. إذن ما الفرق بين العبارتين؟ يعني النهي نهي تحريم، ما نهي تنزيه، قد ينهى عنه لمصلحة، لأجل الدافة ولأجل خشية أن ينفد ركوب المسلمين على الدابة فنهاهم عن عن عن قتلها، فهذا قيد مهم. هذا القتل النهي ليس بالتحريم المطلق، إنما هو مقيد لأنهم في سفر أو في حاجة كذا. لكن لما قال تحريما أراد أن يقول أن النهي للتحريم فهو مطلق في جميع الظروف الأحوال. فما نهى الشارع عن قتله مثل إيه؟ الهدهد ما مر علينا، والنملة، والصرد إن صح الحديث في ذلك، فهذا مما نهى الشارع عن قتله. ومما أمر بقتله خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والفأر والكلب العقور والعقرب، هذه خمس تقتل في الحل والحرم. ما نهى عن ما أمر بقتله لا يجوز أكله. كيف وجه الاستدلال فيه؟ ما نهى عن قتله، ما أمر بقتله ما يجوز أكله، لأنه لو كان يؤكل لما قال لما نهى عن قتله، لقال لا تذبحوه، لأن فرق بين القتل والذبح. الذبح فري الأوداج لإحلال المذبوح، أما القتل إزهاق روح فيكون ميت ما يؤكل. فلما نهى عن قتلها دل على أن الذبح لا يفيد فيها، فليست مأكولة. واضح هذا؟ أهل العلم قاسوا على الخمس ما يشبهها، ما يشبهها في الضراوة وفي الضر وفي السميات وما إلى ذلك. وما نهى عن قتله كالنملة والنحلة لا يجوز كذلك أكلها، لأنه لو جاز أكلها لقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوها ولكن اذبحوها، أو نهى عن ذبحها. واضح هذا؟ ولذا أضاف في الفقه قال وكذا أي مثل حكم ما مر من الحيوانات من السباع ذوات الأنياب أو من الطيور ذوات المخالب، يضاف إليه كذلك كل حيوان نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. ما يجوز قتل العصفور إلا لمأكله، ولذا قال هنا تحريما. نهى جاء في سنة أبي داود أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ عصفور فيلوي برأسه ويرميه. قال لا يجوز، يذبحه ويأكله، ولو ذبحه وتركه دون أكل هذا من باب الإفساد ليس من باب المصلحة. لا يجوز زهق حيوان إلا لمأكله، فلا يصطاد إلا لمأكله. ولذا من ذهب إلى الصيد لا لأجل أن يأكل ولا لأجل أن يبيع ما يجوز له هذا. من اتبع الصيد غفل، الذهاب إلى الصيد فقط من باب التسلية وإزهاق الحيوانات لا لمأكل ورميها، لا هذا ما ينبغي، لا يجوز، ليس هذا من المصلحة التي أباح الشارع فيها الصيد. نعم. وفي الترغيب تحريما، إذ لو حل لقيده بغير مأكله. إذ لو حل، قال أضاف تحريم، أما نهى عن قتله تحريما. إذ لو كان يحل لقيده ونهى عن قتل الحدية، لو كان ليس للتحريم إنما لمجرد القتل لقال لا تقتلوا الحدأة والغراب والعقرب والحية والفأرة لغير مأكلة، فلما لم يقيد بغير مأكلة دل على أن قتله، الأمر بقتله للتحريم لأنه محرم على ابن آدم أكله. نعم. ومما يحرم أكله كذلك ما يأكل الجيف نص عليه كالنثر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع. طيب. وما يأكل الجيف، الذي يأكل الجيف ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وكل ذي مخلب من الطير؟ لا ما يدخل، إن ذكر ذو المخلب يصطاد به ويفترس به، أما هذه تقع على الجيف فتأكل فقط، تلك تفترس تنقض على فريستها فتقتلها فتأكلها، أما هذه تقع على الميتة وعلى الجيف فتأكلها، ليست مما تصطاد، والله أعلم. ولذا ذكره استقلالا، ما أضافه مع ذاك. واضح هذا؟ اقرأ. لقوله عليه السلام النسر والرخم هذا معروف، واللقلق أنا ما شاهدته، لكن شاهدته في الرائي له أرجل طويلة وعنق طويلة يعمد إلى الحيات فيضربها بمخالبها، له ذكاء يتأخر ويتقدم كلما هاجمته رجع إلى أن يقتلها فيأكلها. قال هذا هو اللقلق، عرفنا هذا؟ نعم. قال إذن النسر والرخم لأكلهما الجيف، واللقلق لأنه يصطاد الحيوانات كالعظائي والوريل والحيات، فدل على أنه يعيش على خبائث يتغذى عليها، وغراب البين والأبقع. غراب البين لا أدري، لعله هو الغراب الأسود هذا يتشاءمون به، والغراب الأبقع يقولون الذي في ظهره وبطنه سواد. أنا كنت أظن ما يكون غراب فيه بياض، لكن رأيته في إحدى الدول، رأيت هذا النوع كثير هو على سواحل البحار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أكل غراب البين وعن الأبقع، والقراب والأبقع هكذا يسمى، ما يضاف إليه كلمة غراب، ولا أدري أيهما الذي يأكل دبر الحيوان، الحيوان يطلع له بثور ودمامل على ظهورها وأعناقها فتنقض عليها الغربان تنهشها إلى أن يصل إلى العظام وتتأذى منه الإبل وكبار الحيوانات هذه، فإذا رأوا الغراب انزعجوا تماما. ما أدري الغراب هو الأسفل أو هذا غراب اللي يسموه الأبقع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض أهل العلم يحل الضباع مع أنه من السباع والحيوانات القمامة التي تأكل الجيف وغيره، فما وجه الحل في أكله؟ مع أنه من السباع، هذا ظن، ما أدري حضر الدرس ولا ما فهم، ما أدري عنه، يعني هذا السؤال مكرر ومعاد، فما ينبغي الإنسان يتفطن لما أقول، يتفطن ما يقولون. لكن هناك شطر السؤال قد يكون فيه وجاهة، قال لأنه يأكل الجيف، يأكل الجيف إن لم ير، إن لم يجد ما يصطاده، إن لم يجد ما يصطاده، أما إن وجد فدل على أن أكله الجيف نادر، لكن لو وجد ما يصطاده ما أتى الجيف. نعم. وجزاكم الله.